بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. طب من في السماوات والأرض؟ من فيها داء الفاعل الطير؟ قال لك لكن هنا جاء لخصوصيات أخرى. هذه الخصوصية الأخرى إن في قوله والطير صافات، أي صافت أجنحتها. ليه؟ حتى تعلم أن القوانين خلقها الحق في الأشياء. فقانون الجاذبية للكتل، لأن الإنسان لما يعجب حتة حاجة كده بتنزل على الأرض، يبقى في جاذبية. الجاذبية دي قانون إحنا ما اكتشفناه إلا الآن، إنما ده أمر واقع. قال لك لكن الحق يستطيع خالق الجاذبية أن يعطل الجاذبية. قال لك هيدي في الطير نخليه صف كده، وبعد ذلك الجاذبيه ما تقدرش تاخد جرمه كده وتنزله الارض. قال لك علشان انا بوديك صوره من دي. وبعدين الطير لما يجي بقى يحب يحركها يمين شمال، ده هم خدوا نظام الطائرات دي من الطير، الاجنحه والزمك اللي هو في الاخر، عشان لما يعمل ديله كده الهواء يضربه كده يقوم يطلع لفوق، ديله يبقى كده يضرب كده ينزل لتحت، يعمله كده يبقى يمين، زي دفة هي كده شمال، هم خدوها منها. فقال علشان إذا قلت لكم، لأن الطير أنت تدرك حيزه ووجوده وتشوف الحركة بتاعته، ويمكن يعمل لك تشكيل ويقلب نفسه، زي برضه ما بيعملوا تشكيلات في الإيه؟ في الطيران برضه. قال لك إذا قلت لك ده أنت حدد، أنت حددت حيزه وشايفته، لكن الأرض أنت فيها وعليها، ما تقدرش تحدد حيزها، ما تقدرش مطرك يجيب الارض كده ويشوفها كده، ما تقدرش. والسماء نقمة. فاذا قال الله في كتابه لك ويمسك السماوات ان تقع على الارض الا تبقى صدق، لانه مسكت فلم يرى الا الطير فوقهم ايه صافات ويقبض ما يمسكهن. فإذا قال لك ويمسك السماوات أن تقع على الأرض إلا بإذنه يبقى صدقه، لأنه مسك لك الطير قدامك وبعدين أنت شايفه كلام على الأول. وإذا قال لك إن الله يمسك مش السماء بس، يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. الله، يبقى خد من المشهد اللي أنت عارف حيزه كويس عشان يديك القضية اللي ما أنتش إيه؟ اللي أنت ما إيه؟ ما تدركهاش. فإذا قال إيه أصدق، لأن ليه صورة ومثال إيه؟ مثال إيه؟ موضح لك. والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. علم فاعل علم، من اللي علم؟ كل أي الطير وكل حاجة علمت صلاتها وتسبيحها، يعني تصلي إزاي وتسبح إزاي ومش عارف إيه، أم قال لك إيه؟ أو علم الله صلاتها وتسبيحها. تقول له والله علم الله صلاتها وتسبيحها، ده هو اللي خلقها فيه وحيعلمها ازاي؟ يبقى لا التانية ايه؟ يبقى كل خير وكل شيء في الوجود عارف ايه صلاته ايه وايه وتسبيحه، زي ما انت عارف الايه المنهج. بس هو استقام في المنهج لانه مسخر، وانت لخبطت في المنهج لانك مخير. فان اردت أن تستقيم أمور حياتك فطبق المنهج اللي ربنا عنه، زي الكون كله ما مطبق المنهج لأنه مسخره، ولا تجد في الكون خللا. الخلل بيجي فين؟ الخلل بيجي في منك أنت أيها الإنسان. أي حاجة ما تنحشرش أنت فيها ماشية سليمة. الحاجة اللي أنت بتنحشر فيها تنحشر فيها على منهج الله، اما انحشرتش على منهج الله تفسدها ولا ما تفسدهاش. الشمس ما جابتش يوم قالت لا والله انا مش طالع على اولاد الايه دول، والهواء ما وقفش، كل حاجه ماشيه بايه وبحساب. وبعد ذلك يحسبوها وأهل الأرض يحسبونها حساب ويرتبوا عليها صناعتهم، يقول لك هتدور قد كده وتمشي قد كده وتلتقي العربة دي من مش عارف ايه وده يلتقي بايه، حساب مضبوط ولا لا؟ لو ما كانتش هي نفسها محسوبة كانت تنضبط الحساب وياها لازم. ولذلك يقول لك الشمس والقمر بحسبان، ولما هي اتعملت بحسبان يبقى احنا عملناها حساب علشان كده. ليه؟ لانها هي ايه الساعة اللي معمولة دي بتظبط للوقت ولا لا؟ طيب هي ظبطت الوقت الا لانها هي في ذاتها مظبوطة، يبقى معمولة بحساب تديك حساب دقيق، حساب ملخبط تديك حساب ايه؟ تديك حساب ملخبط. كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون، قيومية بقى. نعم. ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. بيطمنك ولك الذي كلفك بما كلفك به سابقا افعل كذا وافعل كذا وافعل كذا وافعل كذا وافعل كذا، اطمئن. ما تقولش في يوم يمكن الهوى ما يمرش، ما تقولش في يوم يمكن الشمس ما تجيش، ما تقولش في يوم. ليه؟ لأن كل دي في ملك مين؟ في ملك ربك، ولا فيش واحد تالق إله وياه عشان تقول لا ما تعمليه. يبقى اطمن على أنها هتؤدي مهمتك إلى أن تقوم الإيه، فلا تشغل نفسك بها. آية ثانية، ألم ترى برضو ألم تعلم أن الله يزجي سحابا، وبعدين عرفناه في الآخر وشفنا ازاي المطر بينزل لنا، وشفنا ايه حكاية التبخير، وشفنا ايه حكاية التكتيك، وشفنا ايه حكاية الركام، وشفنا حكاية الخلل، وشفنا حكاية الذكورة والأنوثة. الله، كل دي عرفناها ازاي؟ بعدين عرفناها بالتحليلات. دلوقتي احنا عارفين ان قلنا زمان ان سطح ان المية ثلاث ارباع ايه الارض، لاننا عايزين مساحة مية كده عشان تتبخر، تتبخر تتقطر يعني، زي ما انت بتجيب في الصيدلية مية وتايه وتقطر، تجيب موقد وتحط فيه عليه اناء والاناء فيه مية وتخليه يغلي والبخار يطلع. البخار بيطلع يروح فين؟ تستقبله في انبوبة زجاجية، الانبوبة الزجاجية بتعمل فيها ايه؟ بتمررها بشيء بارد، ثم بعد ما بقت بخار هي كانت الاول ايه سائل، وبعدين بقت ايه بخار، انا عايز ارجعها سائل اقوم اجيب لها ايه بقى تلج او ميه مبرده، تقوم تنزل في الايه في الكوبايه الثانيه ميه ايه نقطه. هاي العمليه دي هي اللي بتعملها الايه البحار الواسعه دي. تقعد بقى ايه، احنا كنا ضربنا زمان مثلا وقلنا انك لو جيت تسافر من البيت وبعدين جبت كوب ماء وحطيته مثلا لاخره وسبته وطلعت بعدت عن الشقه شهر، وبعدين تيجي تلاقي ايه؟ تلاقي الكوباية نقصت، بس نقصت ايه؟ حاجة بسيطة، نقصت راحت فين؟ اتبخر عال قوي. طب لو انت قبل ما تسافر جيت للكوباية دي ورشتها في الصالة كده، يمكن قبل ما تمشي اذا اتساع سطحة السائل يتبخر كتير، او ربنا عايز البخر الكتير ده وعمل الماء ثلاث ارباع الارض عشان كده وتطلع. وبعدين بقى يقول لنا على بقى، الم ترى ان الله يزجي سحابا، يزجي اي يرسله برفق ومهد، مش مر السحابة لا ريس ولا عجل. الم ترى ان الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه، يجيب السحابة دي على السحابة دي ولم يؤلف بينه، يبقى دي منفصلة عندي، اللي هيحصل فيها الخلل اللي يحصل فيه اللقاع واللي هيحصل فيها ما كانش الفتوق دي ما ينزلش الودق من خلاله، يبقى كان يقدر يخليها حتة سحاب واحدة. قال لك لا، يزجي سحابا يؤلفه، وما دام يؤلفه يعمل فيه يعني يجمعه، وما دام يجمع شيء على شيء، اذا جمعت شيئا على شيء بدون ان توحده تكوينا يبقى لازم فيه بينهم وبين بعض ايه. طب احنا بنجيب الصمغ نلزق به الورق ليه؟ عشان ايه؟ هتحط ورقه على ورقه مهما حطيت عليها ثقل يبقى فيه ايه؟ فيه فراغ. ما دام ما بقتش ذات واحده عجينه واحده يبقى فيه فراغ. وقدرت تجربها حتى لما تجيب كوبايه ميه وتكون قعرها مبل شويه وتحطها في حته وتسيبها مده، تقوم الميه تتبخر وتتبخر والهواء يطلع من تحت، تيجي تشيل الكوبايه تبقى صعب. انت لما بتجيب الكاوتشه دي وتحطها تحت لوح زجاجي وتلزقه عليه كده، ايه اللي بيحصل؟ بتمسك ليه؟ الكاس اللي انت بتعمله صاحب البرد بيعمله بتاع البرد ده بيجيب حته قطنه كده ويعملها مش عارف ايه ويولعها ويحطها في الكوبايه. النار بتحرق مين؟ تحرق الهواء، وتحرق الهواء اللي جاي في خلل التقاء الكوبايه بال، تقوم تيجي تشد الكوبايه بقى على ما تقعد تحتال وتعمل كده وتعمل كده. الله، اذا الخلل ده معناه انه وجود هواء. ولذلك هي عظمه قدماء المصريين في المبناء ايه؟ ان الحجاره على بعضها ما فيش مونه، تفريغ الهواء. يبقى اذا كل خلل في شيء يبقى فيه ايه؟ فيه هواء، يبقى فيه خلاف. راح دي اللي جاي. الم ترى عمليه بتنعمل عشان نشرب الكوبايه ميه ونروي زرعنا ولا احنا عارفين هي بتتعمل ازاي؟ ده عشان نعمل كوبايه ميه مبخره في الازخانه شوف بتكلفنا قد ايه. الم ترى ان الله يزجي سحابا، يعني يرسله برفق وهواده وليه، ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما. يقول لك ايه الركام؟ يعني مكدس على ايه؟ على بعض. هناك الآب ايه يا سيدي بنت ايه؟ سحاب مركوم، وان يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا ايه؟ سحاب مركوم على بعضه كده، زي ما انت تقول متراكم على بعضه. ثم يجعله ركاما اي على بعض، فترى الودق اللي هو المطر يخرج من خلاله. خلال دي جت منين؟ اهي ساعه ما قال سحابا ثم يؤلف بينه، يبقى دي جت في رحله، يبقى فيه خلل ضروري ولا لا؟ نعم. فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد، ومره ما يجيش ولا غرض، يجيب حته ثلج كده وتنزل ثلج، فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء. الله، بقى الميه اللي بتنزل دي يجعل الله منها الحياه، ولما يعوز يجعل منها الموت. مش اغرقنا؟ سد مقرب عمل ايه؟ مش خلاهم ينقوا. الله، اذا ما نظرت الى الميه تجدها هي والنار متقابلين، العدوين اللي مقاومتهم صعبه قوي الميه وايه؟ والنار الاثنين. ولذلك تجد العرب لما جه سد مقرب وعمل العمليه دي خافوا من الميه، ولذلك اثروا ان يعيشوا في اماكن ما فيهاش ميه، ويبقوا يروحوا يجيبوا الميه بتاعتهم من مسافات بعيده. قال لك ابعد عنا على الحكايه دي، فارسلنا عليهم سيل الايه؟ قال لك لا، لما نجدع واحنا نبقى نتعب ونروح نجيب الميه من بعيد. قال سبب بانهم سكنوا في الايه؟ سكنوا في الصحراء. يبقى والميه نجى الله منها موسى واغرق بها مين؟ يبقى ربنا سبحانه وتعالى يفعل الشيء في الشيء وضده، يكاد سنا برقه يذهب بالابصار. احنا بنشوف البرق والرعد بقى مش كده؟ سنا. طب البرق ده جاي، الضوء ده جاي منين؟ من الميه. النار جابت ايه؟ جابت ميه. لما اذا لما ربنا يجي يقول واذا البحار سجرت بقت نار، يبقى صدقوا. يكاد سنا اي ضوء برقه يذهب بالابصار يخطفه. يكاد البرق ايه؟ يخطف ابصاره. بعدين قاتل يقلب الله الليل والنهار. ما عملهاش رتيبه كده 12 ساعه و12 ساعه. لا، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الايه؟ الليل. دي يبقى طويل وده يبقى قصير، وبعدين مره يبقوا مستويين الله، ومره يبقى حر، ومره يبقى ايه؟ يبقى برد، ومره يبقى النهار مظلم لان فيه ايه؟ غمام، ومره يبقى الليل منير لان ما فيش غمام والقمر. مساله ما لقاش ايه؟ مش ميكانيكا يعني، لما هي قيوميه بقدره تجري امور الاشياء على تصاريف مرادها. نعم. يقلب الله الليل والنهار ان في ذلك لعبره لاولي الابصار. ما هي العبره؟ العبره والعبره والعبور والتعبير كلها مادة واحدة. احنا بنقول المكان ده للعبور يعني ايه؟ تنتقل من ايه؟ من جهة الى، وفلان عبر عن كذا يعني ايه؟ نقل الكلام النفسي الى كلام باللسان علشان ايه؟ والعبرة عشان نشوف دي نعتبر وننتقل لغيرها. يبقى كلها والعبرة. ام قال لك حزن اسال شيئا فنزل من عين الدم، يبقى كلها معنى واحد ولا لا؟ بس عبرة لمين؟ نقول الابصار. الابصار اللي ايه؟ اللي بتدرك بس. ام قال لك لا، الانسان له ادراكات بوسائلها وله عقل يستقبل المدركات، وبعدين يقعد يغربل في المدركات ويطلع منها قضايا. ففي واحد يبصر ولا شاف حاجه الا بالله اللي اخترع عصر البخار ده، عمل ايه؟ طب ما كلنا حتى الام والمراه والراجل والصبي شاف القدر وهو بيفور من النار تحته والميه بتفور والغطب، كلنا شفناه. انما ملناش عقل يستقبل المدرك عشان يطلع منه حاجه تنفعنا. ولذلك الحق سبحانه وتعالى ينبهنا يقول انا تركت في كوني اشياء وظواهر بتحصل، عاملها علشان تشوفوها وتفكروا وتولدوها اشياء تنفعكم. فالرجل اللي قاعد كده وشاف القدر الغطا عمال بيعلى قال الله. اخوان البخار لما الميه بتغلي الميه بتنقص والبخار بيملى البتاع، فالحيز يروح عايز حيز يروح ناطر الغطا. طب ما انا كنت دي اقدر اخلي تحريك الغطا دي يحرك لي آلة في عجلة كده ويمشيها، وعمل عصر البخار. وكل الأشياء اللي نفعت البشرية جاءت وليدة الصدفة من واحد نظر في مرئي فقعد يعمل عقله فيه، ولما أعمل عقله فيه طلع لنا إيه؟ طلع لنا الإنتاجات. يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. الأبصار التي تنقل المبصرة إلى العقل ليحلله ويستنبط ما فيه من أسباب لعله يستفيد منها بشيء ينفعه في الايه. اللي اخترع اول صهريج للميه ايه اللي حصل؟ مالك هو بيشوف الميه بتنزل على الجبل؟ طب الميه نازله على الجبل، الجبل ما بينتفعش بها لا دوب مرور، وبعدين تنزل فين؟ تنزل في الواطي. الله، اذا الميه تنزل استطراق في الواطي. ام قال لك امر، طب انا لو عليت شويه ميه وعملت بتاع انبوبه ولا مجرى كده تنزل لي؟ قال لك او رافع شويه ميه حطهم في خزان عالي اعلى من اي عماره، وبعدين مد مواسير نزلت الميه من الايه؟ من العالي راحت للوطن، تبقى بيتك وتفتح الحنفيات تنزل لك الايه الميه. ولذلك يقول لك الميه ما بتطلعش الادوار دي لانها تبقى مش في الايه؟ مش في المستوى. يبقى اذا الله خلق ايات وظواهر في الكون، لو ان الانسان نظر إليها أو استمع إليها أو بتعقل وتبصر يستطيع أن يستنبط منها إيه؟ يستنبط منها أشياء. وبعدين جاء آية رابعة كمان تاني، والله خلق كل دابة من ماء. الدابة هو ما يدب على الأرض، سواء كانت العام، إنسان، طير، وحش، نملة، ما هي لها دبيب مش كده برضه لها ايه؟ شوف بقى. ولذلك لما يقول لك دبيب النمل، طب دبيب النمله ده يبقى ايه؟ قام قال لك ده بيسمع دبيب الايه؟ ايه؟ بيسمع دبيب النمل، يبقى لها دبيب. الله، لان كل شيء يضخم قابل لان يصغر، بس قد يضخم تضخيما لدرجه انك انت ما تدركش كله، وقد يصغر تصغيرا لدرجه انك انت ايه؟ تقوم تعمل ايه؟ تجيب ايه؟ مكبر علشان ايه؟ علشان تشوف. اهي النملة دي فيها كل اجهزة ومقومات الحياة. الناموسة والهاموسة دي اللي بتتعبك دي وتقعد تعمل مش عارف ايه ده، فيها كل مقومات الحياة. طب التركيب والاجهزة دي هي كلها ايه؟ ايه كلها؟ قال لك الله، ما هي العظمة، يتعمل الشيء ضخم فوق مستوى الادراك، يتعمل الشيء ضئيل دون مستوى الادراك. ساعة بيج بينج اللي بيسموها دي هي ليه واخده مش عارف لانها ايه؟ اهو اللي عمل ساعه بنج من اللي قطرها قد كده عمل الساعه اللي بتتحط في فص خاتم. الاجهزه هي الاجهزه ولا لا؟ بس المهم الالات الدقيقه اللي بتصنع هذه الايه؟ الاجيال، فرب يخلق لك الفيل ويخلق لك الهموشه، ودي فيها حياه ودي لها حركه، وبعدين يقول لك واللي فيها الهموشه دي يمكن تؤرخ فيلا، تؤرخ ايه؟ تؤرخ فيلا. شيء سبحان الخالق. نعم. والله خلق كل دابه من ماء. ولذلك هم دلوقتي الشيء اللي انتهوا اليه في انهم يقتلوا ميكروب يحجبوا عنه المائيه، يحجبوا عنه الايه؟ ولذلك يقول لك فيه جروح يعملوها دلوقتي بالعسل، لان لما عمل العسل حجب المائيه، مص المائيه، يبقى الميكروب ما يلاقيش ماء، والميه هي حياه، يموت الميكروب. والله خلق كل دابة من ماء. وبعدين الخلقة مش قوالب، مش قالب كده ولا ده، عاملها ألوان أسبة. فمنهم من يمشي، المشي ما هو المشي؟ المشي هو انتقال الموصوف بالمشي من حيز مكاني إلى حيز مكاني آخر، هذه معنى المشي. طيب احنا فاهمين المشي بإيه؟ بالرجلين. يقول لك لا خد بقى، فمنهم من يمشي على بطنه، مش كده؟ ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على اربع. وربنا يعني بسطها لنا كده لان القران معجز وموجز، ما قالليش ومنهم اربعه واربعين. الله، ايه العجائب دي؟ هذا في المشي بس. منهم من يمشي على ايه؟ ومنهم من يمشي على ايه؟ ومنهم من يمشي على ايه؟ شيء عجيب. طيب يخلق الله ما يشاء، اهي يخلق الله ما يشاء، دخلت اللي احنا قلنا عليها دي اللي هي 44. قال لك انا مش هستقسم بقى لانها فوق الايه؟ فوق الاستقسام. وبعدين كما سخر انسان لانسان وسخر حيوان لانسان، يسخر بعض اجناس الحيوان لبعض علشان مقومات حياته. أهو مثلا البتاع اللي يسموه التمساح ده اللي بقى على النيل، التمساح ده ساعة ما يفتح بقه فيأتي له طير ويدخل المنقار في بقه ويقعد يتغذى من بق التمساح، والتمساح مبسوط ومستلذ وفتح له بقه ومش عارف ايه. يبقى غذاء الطير ده من مين؟ من الخمائر والبكتيريا اللي في ايه؟ لفهم التمساح. يقوم ده بقى مخزن قوته، يقوم لما يعي الطير ده يشوف الصيادين جاي اللي بيصيروا البتاع، يروح مد صوت يروح التمساح نازل الميه، بيحافظ على قوته بقى. دي تيجي ازاي؟ ازاي دي تيجي؟ يجي مثلا القطه شفناها بعينين، وبعدين ايه اللي جاء في عينيها؟ وبعدين انت قاعدين كده في الجنينه لقيناها راحت الى شجرات خاصه في الاحرف كده، وتروح عامله عناها كده مسحها ثلاث ايام، وبعدين بقى ما جاتش. طيب ولقيناها فنجل، من ايه اللي الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى؟ والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع، يخلق الله ما يشاء. ليه؟ لأن طلاقة قدرة، إن الله على كل شيء إيه؟ قدير. وإحنا قلنا المشي بقى انتقال من حيز لحيز، وقد ينقل للسعي بين الناس بالنميمة، ولذلك إيه؟ هماز مشاء بنميم. بعد ما بدل الأدلة دي كلها، يسبح له من في السماوات والأرض. وبعدين ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. ولم تر أن الله يزجي سحاب، وبعدين قال يقلب الله الليل والنهار، وبعدين قال والله خلق كل دابة من ماء إلى آخره. وبعدين بقى قال لقد أنزلنا آيات مبينات، يعني من خلق لكم هذه العجائب أنزل لكم آيات فيها الأحكام، فكما فعل لكم الجميل في من يخدمكم في الكون من سمائه وأرضه، اعملوا انتوا بقى اللي عليكم واتبعوا هذه الآيات البينات. لقد أنزلنا آيات مبينات، مبينات لإيه؟ مبينات لاستقامة حركة الحياة، لأن حركة الحياة عايزة كل من يوجد يتحرك، عشان الحركات ما تتعاندش وتتساند، لان في اللي بيدعي بالدنيا ايه؟ ان الحركه تتعاند والحركه تتضاد، انت تبني وهو يهدي. الله، يبقى انما يريد الله ايه؟ ان الحركات ايه؟ تتساند مع بعضها، وتتساند مع بعضها يبقى لازم فيه ضابط قيمي يضبط هذه الاشياء، وعايز كل انسان يخلصه في صنعته. يقول له انت لما بقول لك اخلص في صنعتك، انت لا تحسن من عملك الا زاويه واحده في حياتك اللي هي حرفتك، ويمكن اللي انت تحسنها في حرفتك تبقى اقبح شيء في حياتك اللي انت. ولذلك يقول لك باب النجار ايه؟ قال لك كان المفروض ان باب النجار ده يبقى باب كويس ولا سهل؟ قال لك لا، ده هو ده لانه الباب الوحيد اللي مش هياخد عليه اجره، يقوم يتلصقوا بشويه خشب من هنا وشويه خشب من هنا الله. يبقى الحاجه اللي انت بتحسنها ما بتنتفعش انت بها، يبقى اعمالك كلها في ايد مين؟ في ايد غيرك من الناس. فاحسن ما في يدك ليحسن الناس ما في ايديهم لك. نعم. لقد انزلنا ايات مبينات والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. قال لك نعم يهدي من يشاء. طب يبقى اللي مش مهدي ذنبه ايه ما دامت الهدايه ايه؟ هو اللي بيهدي. والله يهدي من يشاء. ام قال لك الهدايه، قلنا احنا زمان هدايه نوعين، الهدايه الدلاله والهدايه المعونه على الدلاله. يبقى الله هدى الكل ولا ما هداش الكل؟ بين للكل اسباب الخير، وبين للكل طريق الفلاح، وبين للكل الاسلوب الامثل في اداره حركه الحياه. مين اللي سمع؟ اللي سمع بقى يقول له انت سمعت كلامي ووثقت في توجيهي، انا اعينك على امرك بقى. يبقى في هدايه دلاله وهدايه ايه؟ وهدايه معونه. ولذلك قال ايه؟ قال ساعه ما شوف كده، والله لا يهدي القوم الفاسقين، الله لا يهدي القوم الظالمين، والله لا يهدي القوم. يبقى هم اللي عملوا فامتنعت منهم هداية الايه؟ هداية المعونة مش هداية الدلالة. لقد انزلنا، وقلت قلنا كلمة انزلنا تشعر باحترام الشيء اللي ينزل، لانه ما دام انزلنا يبقى من علو الى مين؟ الى ادنى. ولذلك لما ربنا يحب يكلفك يقول لك انا عايز ارتفع بك عن مستوى الارض الى مستوى العلو والسماء، قل تعالى واتل ما حرم رب. تعالى ما تقعدوش تفكروا بتفكيركم وتشوفوا حياتكم بافكاركم وبارائكم، لا تعالى وخذها من مين؟ ممن خلقك او خلق لك الحياه. لقد انزلنا ايات مبينات، يعبر عن الشيء اللي هو اصله في الارض يقول برضه انزلنا. طب وانزلنا الحديد، طب الحديد في الجبل في الارض، يبقى ايه؟ يبقى جاي من علو. لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي أي هداية المعونة من يشاء إلى صراط مستقيم. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. ذلك في آية أخرى هيقول إيه هناك؟ وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك. ايه دون المنافقين؟ قال لك خيبة المنافق انه متضارب الملكات النفسية، لان الانسان له ملكات متعددة، اللي بيعمل على استقامة الملكات كلها متساندة، واللي بيعمل على غير الاستقامة الملكات تبقى متعاندة. واحد ما هو بطل كده وبيبص لأهله، يبص لبنته، يبص لامراته مثلا، ملكات كلها متسنده ما يخافش ان حد يشوفه، انما واحد بينظر الى محارم الغير وعمال بيحتاط ويشوف مين اللي شايف، الباب مفتوح ولا مش مفتوح، حد طالع ولا مش طالع، دي مش الله الله ايه ملكات عماله ايه مضطربه. ولذلك يقول لك الاستقامه ابتسامه، الاستقامه الملكات كلها ايه ولا بعض، مش ملكة بتتعارض مع ملكة أبدا. لكن المنافق أول حاجة إنه هو مش كذاب بس، لا، إنه هو متضارب الملكات في نفسه. ليه؟ لان قلب كافر ولسان مؤمن. ويقول لك ان كرامه الانسان مش تكون بينه وبين الناس. قد يصنع الانسان نفسه امام المجتمع صنعه تخليه يعجب الكل، وهو بينه وبين نفسه شرير. يبقى هو ان كسب المجتمع الكبير خسران راي نفسه في نفسه. وما دام الانسان خسر نفسه يبقى ما يعوضوش ان يكسب العالم كله. ليه؟ قال لك لان العالم مش وياه كل وقت، انما نفسي وياه كل وقت. انا كبير قدام الناس على ما انا وياه، انما لما اقعد بقى اخلل نفسي ولا اني حكيه قدام نفسي وعملت كذا وعملت كذا اخسرت ايه؟ يبقى انت حكمت بان راي الناس انفس من رايك، لان لو كان رايك له قيمه كنت تحاول ان رايك يبقى في نفسك صح، انما انت عايز رايك عند الناس يبقى صح، وان كان رايك عند نفسك يبقى ايه؟ يبقى وحش. يبقى المنافق بيعمل ايه؟ متضارب الملكه بلسانه. قال لك في ربنا قال يزعمون، الذين يزعمون، والزعم مطيه الكذب، يزعمهم انهم امنوا بالله وبعدين يريدون ان يتحكموا الى الطاغوت. يبقى يريدون ان يتحكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به، ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا. دي الحيثيه بتاعت يزعمون انهم امنوا بما انزل اليه، حكم عليهم بانهم ايه؟ يزعمون. والزعم مطيه الايه؟ كذب. طب ودليل ان زعم ايه؟ اما لك يريدون ان يتحكموا الى الطاغوت، ولو كانوا مؤمنين بما انزل اليك وما انزل ايه من قبلك ما كانوا يتحكموا الى الطاغوت. يبقى فضحوا نفسهم. الثانيه فضحت مين؟ فضحت الاولى. طب وبعدين؟ طب قال لك الكافر احسن منه، لان الكافر منسجم الملكات، قلبه ما امنش ولسانه مش راضي يقول ايه. ولذلك كان ليه المنافقين في الدرك الاسفل، علشان كده. لانه ايه؟ والحق سبحانه وتعالى يدينا صوره يقول لك اياك ان تحكم على المقول وحده، لان المقول قد يكون كذب ملوش قاعده في الباطل تصدقه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اذا جاءك المنافقون قالوا ايه؟ نشهد انك، والله كلمه حلوه، ونشهد ان دي كلمه تنقد هو رسول ولا مش رسول، والله يعلم انك، وبعدين يقول والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. طب ده انت بتقول انا اشهد بانك رسول، وهم قالوا كده انك رسول الله. قال لك لا، ده مش بيكذبهم في المقوله، لان في فرق بين المقوله وبين ما قيلت في المقوله وهي نشهد. يبقى التكذيب على قولهم ايه؟ نشهد. والتصديق وقول الله والله يعلم انك لرسوله دي للمقوله، المقوله صدق، انما قولك نشهد هي دي اللي ايه؟ هي دي اللي ايه؟ اللي كده. ودي نزلت عشان واحد اظن اسمه بشر ده من المنافقين، وكان له خصومه مع يهودي. اليهودي طلب ان يتحاكموا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليهودي طلب انه يتحاكموا عند مين؟ والمنافق طلب انهم يتحاكموا عند كعب بن الاشرف. اليهودي ما رضيش حكومه كعب بن الاشرف، لانه عارف انه مزيف زيهم تمام كلهم ده. والانسان وان كان مزيفا لما يبقى له حق عايز يروح اللي ما يزيفش، عايز يروح لمين؟ اللي ما يزيفش. انما هم بيزيفوا، نروح الكعب بن الاشرف اليهودي ده ما يزيف ده ما يرضاش. فاليهودي عايز يتحاكم الى مين؟ الى رسول الله. وبش المنافق عايز يتحاكم الى كعب بن الاشرف. تغلب اليهودي وراحوا للايه؟ لرسول الله. فحكم لليهودي. يبقى اليهودي كان ناصح وعارف ان رسول الله هيحكم بالايه؟ هيحكم بالحق، وحكم بالحق. قام قال له لا، ما انا ما ارضاش الحكم ده، انا اروح لكعب بن الايه؟ الاشرف. فقال طب نروح لعمر نشوف ايه الحكايه دي. فذهبوا الى عمر، قالوا يا عمر ان بشر حصل كيت وكيت وكيت، وقضى رسول الله بالحق لمين؟ لليهودي، وهو ما رضيش بقضاء رسول الله. قال هكذا كان، يعني ما رضيش بقضاء رسول الله؟ انتظروا. ودخل جاب السيف بتاعه على رقبته، من لم يرضى بقضاء الله فذلك قضائي فيه. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا. كتر خيركم. وبعدين بقى هذا التطبيق بقى، تطبيق للإيمان، لأن الإيمان اعتقاد له وظيفة. الوظيفة إن الأعمال التشريعية تجي على وفق منطوق الإيمان. أنت قلت صحيح آمنا بالله، ونشوف تصرفك هيبقى إيه. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، أهي آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، إحنا كتر خيركم. وبعدين ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك. يتولى عن إيه؟ ما يطيعوش، وما دام ما أطعش يبقى ما آمنش. أدي معنى التولي. التولي الانصراف عن شيء كان موجودا إلى شيء مناقض. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم هي بتاع إسرائيل، إذا فريق منهم معرضون. اليهود راح والتاني إيه؟ التاني بيشغل أعرض. وإن يكن لهم الحق، هو ما بدوش يبرى ساحة اليهودي، ده اليهودي ما بدوش بحكم رسول الله إلا أنه واثق إن له الحق، ومحمد صلى الله عليه وسلم لن يجادل الحق. مش راح يعني قال لك لا، ده هو عارف انه هيحكم بالايه؟ بالحق. واذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم اذا فريق منهم معرضون وان يكن لهم الحق ياتوا اليه مذعنين، لانه عارفين انه هيبقى في ايه؟ هيبقى في صفه. الحق بقى بيقول افي قلوبهم مرض؟ اللي في قلوبه مرض، ايه المرض؟ المرض هو خروج الشيء عن استقامة سلامته. كل حاجة لها سلامة، العين لها سلامة، الأذن لها سلامة. والعجيب بقى أن كل جارحة تعيش في سلامة تكوينها تصحبها ولا تدري بها، وأول ما يجي فيها آفة تبتدي تقول آه يا ودني، ودني تعبان، ما عرفتش إن لك ودني إلا دلوقتي، آه يا عيني، آه يا ضرسي، آه يا مش عارف. الله، يبقى أنت فوق طالما كان العضو في سلامته ولا تاخد بالك منه، مقدم آفة. الله، ولما يحصل له آفة تبتدي تتنبه إيه؟ تتنبه له. أفي قلوبهم مرض؟ أم ارتابوا؟ شكوا في الرسول؟ أم يخافون أن يحيف الله عليهم؟ يحيف يعني يجور عليهم، أن يحيف الله عليهم ورسوله. بل أولئك هم الظالمون. ظلموا إيه؟ ظلموا أولا نفوسهم، وذلك هو منتهى الحمق. تظلم غيرك معلش الخير يجيلك، إنما تظلم نفسك أهدي الغباوة بقى. طب ده الإنسان بيروح للأشياء عشان يحقق خير نفسه، تقوم انت تظلم نفسك انت؟ يبقى في احمق من كده. يبقى من ظلم نفسه فلا تلومه ان ظلم غيره. فلا، يبقى ربنا لما بيعاقب الظالم بيعاقبه لمصلحته ولا مش لمصلحته؟ لانه عاقب الظالم لانه ظلم نفسه، بان جاب لنفسه جزاء شر بعد ما كان بيمنيه الحق بجزاء خير. لكن المؤمنين بقى بيجيب المقابل بقى. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله، بدم آمن بالله، لأن أنت بتستعمل عقلك وخيارك في أن تؤمن بالله. أنت حر يا سيدي، آمن أو لا تؤمن، أنت حر. إنما دام أنت أمنت، أنت أمنت باختيارك ولا باختيارك؟ فاحترم اختيار نفسك بأن تطيع هذا الاختيار، وإلا سفحت اختيارك. لما تؤمن بشيء وأنت مختار أن تؤمن أو لا تؤمن، وبعدين الشيء ده يقول لك اعمل كذا ولا تعملوش، تبقى أنت سفهت إيه؟ أنت سفهت اختيارك، تبقى أنت اللي اخترت. يبقى إذا كنت أنت صحيح مختار صح، كان اللي يقول لك عليه إيه؟ تعمله. ولذلك الحق سبحانه وتعالى صنع ذلك في الكون كله. الناس يقول لك إن الكون ده ما دون الإنسان مسير لا مقير، والإنسان هو اللي مخلوق مسير في أشياء ومقير في أشياء. كل شيء فيه تكليف يبقى لازم فيه اختيار، لأنه ما لك افعل يبقى معناه أنك صالح أن لا تفعل، ومعنى يقول لك لا تفعل يبقى صالح أن إيه؟ أن تفعل. كل شيء فيه تكليف يبقى فيه اختيار، في افعل كذا ولا تفعل كذا، لان الله لا يقول لك افعل الا وانت صالح ان لا تفعل، ولا يقول لك لا تفعل الا وانت صالح انك انت تفعل. يبقى الامور التكليفيه فيها اختيار. اما قال لك الكون كله كده خلق مسير كده، اما قال لك لا الكون برضه خير، بس خد الاختيار مره واحده وريح نفسه. انا عرضنا الامانه الاختيار على السماوات والارض والجبال فابين اعلان. يا رب انت غيرتنا، وعلشان نعرضها احنا اخترنا اننا ما يبقاش لنا راي، وانت تمشينا زي ما انت عايز. يبقوا اختاروا ولا ما اختاروش، بس اختياروا اختيار ايه؟ اختيار جمله وريح، مش لكل حاجه بقى. انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها. قالوا لا يا رب انت تصرف فيه زي ما انت عايز، احنا لا نامن اختيارنا، انما انت مامون على هذا الاختيار. يبقوا اختاروا ولا ما اختاروش. والى لقاء اخر ان شاء الله.